لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتشر وتعم يعني حياة المسلمين. ومعنى الخلق، معنى اليوم خلق من هذه الأخلاقيات الكريمة الحسنة المنشودة. وهذا الخلق هو أيضا من جنس تصنيف مرتبة الإحسان كما سبق قبل ذلك، أي يدخل يعني كما مثلا في سلامة الصدر، كما في الورع. هذه الأخلاقيات التي هي من درجة الإحسان في الدين. ومعنى اليوم خلق ربما يعني قلما نتكلم فيه أو نثير الكلام حوله أو نحو ذلك، لكننا نفتقده كثيرا في هذا الزمان، ألا وهو خلق الوقار، ألا وهو خلق الوقار. والوقار من يعني الأخلاق الكريمة العظيمة التي تجمل المؤمن وتجمل المسلم. وهذه الصفة، صفة الوقار، هي عبارة عن سكون وحلم ورزانة في طبيعة المسلم. فيكون المسلم الوقور أو الشخص الوقور أو الذي يتحلى بالوقار عنده من الصفات الأخرى الجميلة ما به وصل إلى الوقار. ولذلك لا يكون الإنسان وقورا ولا تعلوه صفة الوقار إلا إذا سبق ذلك جملة من الصفات الأخرى، جملة من الصفات الأخرى، منها السكينة والحلم والرزانة ونحو ذلك. وننتبه إلى أن كما نبهنا من قبل، هناك بعض الأخلاقيات قد توجد في الكافر، قد توجد في الكافر، يعني الوقار قد يوجد في الكافر وهو شيء حسن. ويعني كما ذكرنا من قبل، لا مانع أن بعض الأخلاق توجد في الكافر، وهذه الأخلاق إذا وجدت في الكافر فأسلم عليها كان هذا من يعني سعادته. الغرض أن هذا الخلق الكريم وهو الوقار، كما يقول العلماء، سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب، سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب. ربما هنا التعريف مش واضح شوية يعني بعضنا، نوضح أكثر. قيل الوقار هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة، وفيما يستغنى عن التحرك فيه، وقلة الغضب والإصغاء عند الاستفهام، والتوقف عند الجواب، والتحفز من التسرع. جملة من يعني المظاهر تظهر الوقار. ناخذ كده التعريف واحدة واحدة. هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث. الإنسان اللي عنده وقار ما يتكلم كلام زيادة، يعني تجده ما يتكلم كلام زيادة، يتكلم الكلام المفيد. الإنسان اللي عنده وقار ما تجد في تصرفاته وحركاته حركات وتصرفات هي من جملة العبث، يعني بيعمل حاجات ما منهاش فايدة. ولذلك هذا يخل بوقار الإنسان، هذا يخل بوقار الإنسان. قالوا وكثرة الإشارة بالحركة، يعني إنه هو ما عندوش كثرة إشارة بالحركة فيما يستغنى عن التحرك فيه. فيما يستغنى عن التحرك فيه، بمعنى انه الحركة اذا كانت لزيادة التفهيم وكذا ونحو ذلك هذا خير، انما الحركة بلا فائدة هذا علامة على عدم الوقار. تلاقي الانسان اللي هو ما عندوش وقار بيتحرك كتير فعلا واشاراته كتير، سواء بجسمه بايديه برجليه بعينيه براسه، تجد حركاته كتير، وهذا ليس من الوقار. ايضا قالوا وقلة ايضا من علامات الوقار، لانه كثرة الغضب تخرج الانسان عن الوقار. ولذلك هيجي معانا بعد ذلك انه من الوسائل في المحافظة على الوقار ان الانسان يجتنب الغضب ما استطاع. ايضا قالوا انه الاصغاء عند الاستفهام، يعني من وقار الانسان انه لما يكون حد بيكلمه يقوم يسمع ويصغي، بخلاف يعني اصحاب الرعونة والاستعجال اللي ما عندهمش وقار، تلاقيه ما يعني ما بيديش حد فرصة يتكلم، انت تتكلم كلمتين هو تلاقيه بيسبقك في الكلام، لو بتكلمه في موضوع تلاقيه على طول عايز يتكلم مش عايز يديك فرصة للكلام، هذا ليس من الوقار، فضلا عن التوقف عن الجواب والتسرع. البعض احيانا مثلا قد يكون هو انسان نفسه عالم، مثلا عالم في اي مجال حتى، لكن ما عندوش وقار. من علامات مثلا عدم يعني ضعف الوقار حتى على الاقل التسرع في الكلام والاجابه، التسرع في الكلام والاجابه. ومن علامات الوقار ان يترك السائل يسال ويسمع من السائل وما يتعجلش الاجابه. ونفرق بس هنا بين حته فنيه كده ان صح التعبير، بين حشمه العالم والمعنى اللي احنا قلناه ده، لان برضو احيانا بعض العامه لو اديت له الوقت عشان يقعد يكلمك ويسال، لا ده عايز شهر عايز يقعد يحكي لك من اول ما دخل بيتهم يخطبها لغايه ما لا انت طالب في السؤال، لا طبعا. لكن المقصود انه صاحب الوقار بيتأنى ما بيستعجلش الناس ونحو ذلك. فالغرض انه المجموع يعني انه صاحب الوقار صاحب صفات كلها تبعث على السكينة والحلم والرزانة في الكلام في الحركات في التصرفات، وهذا بيعطي الإنسان جمال، جمال دين وجمال دنيا. ولذلك ففي هذا الزمان التي انتشرت فيه الرعونة والحماقة بشدة في الحقيقة، وسادت فيه روح المزاح المذموم بين الناس والنكات والكلام السخيف والملابس السخيفة العجيبة والغريبة وغير ذلك، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذا الخلق وأن نتحلى بهذا الخلق. أي نعم، فأنا بقول في زمان انتشرت فيه الرعونة والحماقة، صور الرعونة والحماقة في تصرفات يعني الناس من حولك تجدها غريبة جدا، صور والعياذ بالله المزاح المذموم حاجة غريبة جدا، وتجد البعض أحيانا نسأل الله العفو والعافية يعني المزاح ده أصل عنده في سمته في حياته، هذا إنسان ما يعرف للوقار مكانا. أو تجد بعض الناس النكات الضحك الكلام السخيف مثلا الملابس الغريبة والعجيبة، أيضا بل والله تسرب هذا إلى ربما أهل الديانة والمتدينين. يعني أنا والله بقول كده وأنا حزين والله على ذلك، انظروا إلى دعاة النت الآن الشباب الجداد، بل مش شباب جداد بس، ده في دعاة كانوا زمان سمتهم كده في وقاره غيروا السمت بتاعهم وبقوا يلبسوا ملابس غريبة، هذا كله يخل بوقار الداعي. الآن عارف ان البعض من دول ممكن يرد عليه يقول لي وقار مين، احنا بنكلم شباب يا عم، احنا عايزين ناخد الشباب وعايزين نعمل الشباب ونسوي الشباب، ده موضوع احنا مش وقته دلوقتي موضوع، لكن في كلمة انا بقول لهم انا ارى ان انتوا اخدتوا الشباب لمكان تاني خالص، مش هو ده اللي احنا عايزينه في الدين. الشباب اللي وقفوا على عتبة اللي وقف حتى وثبت وقف على العتبة اللي انتوا صورتوها له دي إيه لم يكن بيرجع بعد شوية من العتبة نفسها يعني أنا ما يطلع له الداعي لابس فانيلا محزقة وبنطلون محزق ومبقع على رجليه ومش عارف ايه ويقعد يعمل له حركات ويقول له يا صاحبي ويقول له مش عارف يا ايه فين فين فين الوقار المسلم فضلا عن الداعي الى الله سبحانه وتعالى سلعة الله سبحانه وتعالى سلعة عظيمة وكبيرة وغالية مش كل الناس يعرفوا يشتروها البعض بيقول علشان اعرض السلعة على اكبر عدد واجذب واعمل الناس ابدا والله في دعاء صالحين كتير ما شاء الله وقار وهيئة وسمت ما شاء الله والله يعني انا يعني بعض هؤلاء والله انا ما يعني انا احبهم في الله وانا من اجل من احبهم في الله في هؤلاء اللي بيطلعوا في الفضائيات او في الانترنت والحاجات دي الدكتور عبد الرحمن الصاوي هذا الاخ الفاضل الجميل ما شاء الله هذا رجل لم يغير سمته وتسمعه كده ما شاء الله قريب لقلبك وتحبه وكلامه يؤثر في الشباب وفي كل الناس ايه المانع بقى لازم انا البس الحاجات اللي مش عارف ايه واعمل شكلي مش واخرج عن وقار الداعي الغرض المقصود يعني ان انا في زمان عجيب وبقى الضحك والهزار والمش عارف ايه فهذا كله يخرج الانسان عن الوقار واحنا الوقار بنتكلم عليه مش للدعاء فقط بنتكلم لكل المسلمين يعني ينبغي على كل مسلم انه يحرص على ان يتحلى بهذا الخلق الجميل الوقار نعم والوقار له مكانة في الدين عليا ولذلك نجد ان القرآن والسنة تعرض للكلام بشيء من ذلك عن الوقار قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن بل من اوائل صفاتهم قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا قال ابن كثير رحمه الله وغيره بسكينة ووقار بسكينة ووقار ماشيين على الأرض بسكينة ووقار إذن الوقار هذا خلق جميل من أخلاق أهل الجنة وقال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قال ابن مفلح قيل في التفسير عن لباس التقوى قيل يعني من ذي الأقوال يعني الوقار من الله يعني أو الوقار لله أن الإنسان يكون في حل وقار لله سبحانه وتعالى فالغرض المقصود أن الوقار له مكان عظيم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصف شيئا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته وإنما كان يتبسم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا أبدا مستجمعا يعني بيضحك ملء فيه يعني ملء فمه بيضحك أبدا عمره ما رأيته وما فيش حد من الصحابة قال كده أبدا إنه هو شاف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ملء فيه قالت حتى ترى لهواته زي الناس لما بتضحك ها ها ويفتحوا حاجات كده هذا ليس من الوقار هذا ليس سلوك المسلم هذا ليس من أدب المسلم هذا منافي لأدب المسلم يعني البعض ممكن يقول لي هو لو واحد لو ضحك واحد يقهقه ونحو ذلك يعني ده سوء أدب قد يصل إلى سوء الأدب بحسب المجلس اللي هو فيه لكن في الجملة هذا ليس من وقار المسلم ليس من وقار المسلم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله يعني في كتاب رياض الصالحين شرح رياض الصالحين يعني هو بيعلق على هذا الحديث وقد أورده النووي رحمه الله تعالى تحت باب ما قال النووي باب الوقار والسكينة باب الوقار والسكينة يعني ده خلق يعني ينبغي أن يتحلى به المسلم يقول الشيخ ابن عثيمين ليس يعلق على الحديث يعني حديث عائشة ليس يضحك ضحكا فاحشا بقهقها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فمه حتى تبدو لهاته ما ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبتسم أو يضحك حتى تبدو نواجزه أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة، ده كلام النبي، كلام أسف الشيخ العثيمين، تجد الرجل كثير الكركرة، يعني إذا ضحك كده ملء فيه وفتح فاه ونحو ذلك يكون هينا عند الناس. الشخص اللي هو بيضحك على طول على الفاضي وعلى المليان زي يقولوا كده، ده مكانته عند الناس حتى بتبقى يعني سقطة في الحقيقة، سقطة، يعني شخص يعني خفيف زي بيقولوا كده، نعم، وضيعا عندهم ليس له وقار. وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه محبوب تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب. وهو ده الوسطية، لأن البعض ممكن يرد يقول يا أنتوا هتخلوها غم يا جماعة، يعني أنتوا عايزيننا نبقوا كده كشرين ومكشرين وكذا ونحو ذلك. لا طبعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما وكان كثير التبسم، بل كان وجهه صلى الله عليه وسلم من يراه يظنه يبتسم. إذن المؤمن ينبغي أن يكون في حال دايما انبساط وجه وتبسم ما أمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو طلق أخاك بوجه طلق، اللي هو الوجه اللي فيه يعني انبساط كده بسيط، بسمة بسيطة. إنما واحد يا إما يقعد يكهكه ويكركر طول ما هو قاعد والعياذ بالله، ويقل في قيمة نفسه ويقل في قيمة الناس والشيطان يدخل وكل الحاجات دي كلها. يا إما كده يبقى أنتوا يا إما عايزينها يا جماعة، أنتوا عايزينها بقى أنتوا كده يعني مكشرين ونحو ذلك. نعم. قال ابن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. فضحك على فكرة، فضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أبدا أنه حتى لما ضحك بدت نواجزه، فضلا عن ماذا بقى؟ انه يظهر له صوت. ابدا مش ممكن يظهر له صوت ابدا لما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يضحك، لكن ما تبدوش لوهاته فضلا عن الصوت. ولذلك الناس بقى بتوع قه قه قه ومش عارف ايه ويقع على ظهره لغايه ما يعني في الحقيقه يعني هذا شيء مخل بوقار المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واياك وكثره الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. عشان كده فعلا الناس اللي فيهم على طول بيضحكوا على المليان وعلى البطال دول تلاقيهم يا إما حمقى يا إما والعياذ بالله قساة القلوب. نسأل الله العفو والعافية. أين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25. حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الهدي الصالح والسمت الصالح، هو ده الشاهد بقى، والسمت الصالح، السمت يا أخونا، السمت اللي منه الوقار، الهيئة بتاعة المسلم، هذا جزء من النبوة، لأن الأنبياء ده سمتهم عليهم الصلاة والسلام. ولذا نذكر شيئا من فوائد الوقار، فوائد الوقار. من فوائد الوقار أنه علامة على وجود الحياء. الإنسان اللي عنده وقار ده إشارة أو علامة على أنه عنده حياء، لأنه الحيي وقور وعنده وقار، لأنه الحيي يستحي من هو يعمل الحاجات اللي هي تنافي الوقار. قال ابن حجر: إن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه، ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة. أيضا من فوائد الوقار، الوقار يكسو الرجل هيبة ويعطيه سمتا حسنا، وهذا داعية لسماع قوله وقبول نصحه واحترامه وتقديره. بعض الناس نسأل الله العافية بل ربما يعني ربما يتصدر في العمل الدعوي. بعض الناس بيعتبر ان ده طريقة في الدعوة وده خطأ، انه ممكن يخرج عن الوقار وهو بيدعو الناس، يقول لك ما هو اسعى عشان بلمهم وبعملهم ويقعد يشاور بقى اشارات مش عارف بطريقة معينة، يتكلم بطريقة معينة ويضحك بطريقة معينة. هذا لا يليق بمن يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس. اللي انت هتعلمهم كده هيتعلموا كده، هيبقوا كده، وهيبقوا هم في دعوتهم لغيرهم كده، وهينقلوا الدين كده. وانا والله يا اخوانا مش بقول لكم كده ده عن فراغ، والله والله اسالوا مشايخنا والعلماء من قبل والمحللين والمربين، اللي بيتربى على شيء بيتقدم على شيء بيعيش عليه. انا اذكر احد الدعاء ده كان مشهور جدا في طيار من التيارات الإسلامية اللي كانت موجود، كان هذا الداعي الدرس كله تقريبا أكنك قاعد مسرحية، كان دول لو حد منهم طلع من الدرس أكنك بتتفرج على الشخص هو ذاته أو بتسمع الشخص ذاته، مسرحية أخرى. فمن أين يأتي طبعا يعني الالتزام بأخلاق الإسلام بالمعاني الشرعية ضبط، من أين نأخذ الناس إلى المعالي في الأخلاق ونحو ذلك. نعم. أيضا من فوائد الوقار، وإن الوقار كما سبق في الفائدة السابقة دي، إن ده من دواعي إن الناس يقبلوا كلامه ويسمعوا له ويحترموه ويقدروه. إنما لو داعي جه يقول لهم كلام بقى زي الله الواحد استغفر الله، والله أنا أحيانا بشوف بعض أحوال بعض الناس عايز يدعو إلى خير ويكلم الناس في حاجة كويسة، مش شرط يعني في مسجد أو فضائيات أو كذا، ممكن في بعض المجالات الميدانية وهو بيقول كلام كويس، بس للأسف يتنزل بطريقة سيئة جدا علشان شايف ان ده هو ده هيوصل للناس المعلومة. أبدا. وإحنا مش بنقول الوقار له صورة محددة بعينها ان الإنسان ماشي عليها زي خط كده، لا أبدا، انه كل مجال بيحتاج ما يلزمه، ما المانع في ذلك؟ يعني ايه المانع ان انا كل موقف اعالجه بوقار مع ما يتناسب معه، مع ما يتناسب معه. أي نعم. من فوائد ايضا الوقار انه يصون العبد عن المنكرات والرذائل والاحتكاك بما يدنس بالنفس ويقلل من هيبتها ومكانتها. ان الوقار هيحفظ نفسك، يعني هيخليك تمتنع عن كثير من المنكرات والرذائل، ان انت شخص عندك وقار، لا مش هعمل دي، مش هقدر افعل دي، ما اقدرش اسوي دي، لا ما اعملش كذا، لا ما اسويش كذا، ما اقعدش بالطريقه الفلانيه، ما البست الشيء الفلاني، ما احطش الشيء العلاني. ما يعني ما انا في الحقيقه مثلا اعدم من بعض مثلا الدعاء، وربما منهم ناس مشاهير كمان. النهارده يطلع في الفتاة الفضائيه لابس ما شاء الله مثلا لابس قميص ولابس مثلا غطاء راس، بكره الاقيه طالع لابس بتاع بدله ومعمله ملونه الوان اشكال والوان، بعده الاقيه لابس قميص بتاع شاب صغير ملون وبنص كم ومش عارف ايه. ده ما هذا الحقيقه، هذا يخرج الانسان عن الوقار. احنا ما بنحرمش ونحلل الملابس بعينها، لكن الانسان له وقار. ده العلماء بيتكلموا في انه الداعي اذا كان مثلا له سمت معروف بيه عاده الافضل ما يغيرش السمت ده، مش ما يغيرش الهدوم اللي لابسها، يلبس الوان ويعمل ويسوي، لكن ما يغيرش السمت ده. ما يجيش النهارده طالع لهم لابس لهم مثلا الغطره والقفطان والمش، وبكره يطلع لهم بتاع اسمه زي دلوقتي الحكايه اللي احنا طالعين فيها، تلاقي واحد طالع لابس العمه بتاعه الازهر الحمراء النهارده وبتاع الكاكولا والمش عارف ايه، وبكره لابس بنطلون مبقع على رجله وفانيلا ستريتش وواقف عمال يدي درس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التناقض ده؟ فين الوقار؟ الناس حتى لما هيجوا ياخدوا منك انت بهيئة الراجل اللابس مثلا سمت علماء الازهر، هيلاقوك انت بعد كده لابس لنا بتاع الاستريتش والبنطلون اللي بقع والنضارة والمش عارف ايه وبتاعه، وشوية بطاقية وشوية من غير طاقية وشوية شعره كده يمين وشوية بنضارة وشوية سودة ونضارة. ايه ده؟ فهذا كله في الحقيقة يخل بوقار الداعي. احنا بنقول ان الوقار مش خلق مختص بالدعاء فقط، وان كان هم اولى الناس به، لكن هو خلق مختص بكل المسلمين. وكل ما تزين به المسلم كل ما علا في درجته. طيب ما هي الموانع التي تمنع الإنسان من اكتساب صفة الوقار؟ ما هي الموانع التي تمنع الإنسان من اكتساب هذه الصفة؟ فهي هنا السؤال، هو الصفة دي بتكتسب ولا فطرية زي كل الأخلاقيات اللي سبقت؟ كل الأخلاقيات نستطيع أن احنا نقول جواب مرة واحدة كده، كلها فطرية كسبية. يعني ماذا؟ ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه أنه هو يولد هكذا، يولد حكيم، يولد مثلا حليم، يولد كذا من الأخلاقيات كلها عموما. كذلك الوقار، ممكن يكون مثلا الإنسان ده أبوه حد في الأسرة وياخدها وراث وتبقى وراث، وهو اتولد الولد ده كده تشوفه من صغره في وقار ويكبر كده وفي سمته وفي وقار. وأنا أعرف كتير من الأسر فيها أولاد كده تلاقي الولد ما شاء الله رزين كده وحاجة جميلة خالص، ده فطري كده طالع كده فطري عنده وقار بقوي، ويكتسب ما يعين على الوقار هيزداد. ولذلك الوقار فطري وكسبي، أي نعم، إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، واللي يحاول يكتسب الوقار ربنا هيرزقه الوقار. فعلشان كده إنه في عوامل نكتسب من خلالها الوقار، نعم، واحد، آسف، موانع، هنخلي العوامل في الآخر، موانع تمنع اكتساب الوقار، موانع تمنع اكتساب الوقار. واحد، المجاهرة بالمعاصي، من أعظم الأشياء التي تمنع الوقار عن الإنسان وتذهب الوقار عن الإنسان وأنه يكتسب الوقار أنه يجاهر بالمعاصي. ليه؟ لأن أنت هتيجي بعد ما تعمل المعصية مجاهرا بين الناس وهتعمل وقور. الحقيقة دي أخلاق المنافقين، والناس هيتهموك هيقول لك يا عم روح بطل معاصي الأول بس تعمل لناش فيها رزين وتعمل وقور وانت ما بتستحيش أصلا من فعل المعاصي بين الناس. ولذلك قال يعني أحد الحكماء إذا استخف بالمحقرات، يعني الذنوب حتى ولو صغيرة، دخل التخلط في إيمانه وذهب الوقار وانتقص من كل شيء بمنزلة الشمس ينكسف طرف منها فبقدر ما انكسف. يعني ده أنا بقول لحضرتك، لو مش المعاصي بقى، ده أنت اعمل المباحات وكتر قدام ناس عوام أو أنت مع ناس عوام، وقرخ هيقل وهياخدوا عليك وهتلاقي الدنيا بقت بعد كده يعني الوقار في ضعيف جدا أنهم يوقروك. ليه؟ ده أنت عملت مباحات كتير وانت قاعد معاهم، قعدت تاكل وتشرب وتلعب معاهم شوية ومش عارف ايه ونحو ذلك، وقارك بينزل. طب ما بالك لما تعمل معاصي وانت قاعد معاهم؟ ده بعد كده يعني انا اذكر كان احد المشايخ حفظه الله بيقول نبه على معنى قريب من ذلك، فبيقول ان كان احد الاخوة طلبة العلم وله تلاميذ ونحو ذلك، فكان هو برضه مش مهتم بالجانب ده، فكان بيروح يلعب معاهم كورة ومش، فهم بيلعبوا الكورة بقى طبعا خلاص بقى كله زي بعضه والشيخ بتاعهم معاهم وبيلعبوا الكورة. قالوا لا يا شيخ مش جون. قال لهم لا والله جون. قالوا لا والله يا شيخ انت كذاب. خلاص بقى عمل ليه؟ لانه خلاص هو فعل من المباحات والقدر الواسع ما اذهب وقاره بينهم. علشان كده من الحاجات اللي تحافظ للإنسان أو تمنع عن الإنسان الوقار المعاصي، إذا كان مباحات كتير بتقلل من الوقار. اثنين، الحمق، نسأل الله العفو والعافية. من موانع اكتساب الوقار إن الإنسان والعياذ بالله يتصف بالحمق. الأحمق مش ممكن يبقى وقور، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. الأحمق عمره ما هيبقى بخور. ليه؟ لأنه الأحمق بيتصرف تصرفات كلها فيها رعونة وما فيهاش وقار. علشان كده الحمق أكبر عدو ليه؟ الوقار. طيب الأحمق ده مش ممكن يبقى في يوم من الأيام كده ربنا يرزقه يبقى وقور أو يتعلم الوقار؟ نعم، يدعو الله سبحانه وتعالى يسأل الله ويحاول يكتسب زوال الحمق واكتساب يعني الوقار. أيضا من الموانع التي يعني تمنع الإنسان من اكتساب صفة الوقار كثرة الغضب، كثرة الغضب وخصوصا بين الناس، وخصوصا بين الناس كثرة الغضب بين الناس بتقلل طبعا الوقار، وكل ما زاد الغضب بين الناس كل ما الوقار قل خلاص. ولذلك ده من موانع اكتساب الوقار. من موانع اكتساب الوقار وقد أشرنا قبل ذلك كثرة المزاح، كثرة المزاح، فالإكثار من المزاح يؤدي إلى سقوط الوقار. قال عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به، من مزح استخف به. من مزح يعني إيه؟ أكثر المزاح، الناس هيستخفوا به وبالتالي مش هيكون له وقار. طيب نختم بالوسائل المعينة على التحلي بالوقار. ما هي الوسائل التي نستعين بها على التحلي بالوقار؟ واحد، التخشع والتمسكن غير المتكلف، غير المتكلف، يعني الإنسان يعين نفسه على التخشع ويعين نفسه على ذلك، يعني يسكن أعضاءه ويجعل فيها سكينة، ما استطاع كلامه حركاته أسلوبه طريقته يسكن ما استطاع، يتخشع ما استطاع. دي يجوز أن نعم من يتصبر يصبر الله، والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. وابن عباس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء قال فخرج متخشعا، شوفوا دقة التعبير، يعني هو ما يعرفش اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول خرج متخشع، شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي منكسر. الغرض المقصود يعني ان الانسان من الوسائل المعينة على التحلي بالوقار انه يتخشع ويتسكن من غير تكلف، والا عمر رأى شابا او رجلا يقف يصلي وقد مال بجسده هكذا متكلفا، فقال يا ابن أخي أمريض أنت؟ قال لا، وراح مسك الضر وراح مديره بالضر. قال أفسدتم علينا ديننا وصلاتنا، ده مش هو، ده مش ديننا أن أنت تعمل كده. ولذلك لا تتكلف تكلف اللي هو المذموم، إنما أنت أعن نفسك على ذلك، إنك تتخشع، إنك تسكن جوارحك، كل ما تلاقي نفسك بتحرك كتير وبتتكلم كتير وبتعمل حاجات خطأ كتير تصرفات كتير، سكن هذه التصرفات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ابن القيم: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت معها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار، واكتسبت الوقار وانطلق اللسان بالصواب والحكمة، وحال ذلك بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. نعم. أيضا من الوسائل المعينة على التحلي بالوقار اتباع آثار الأنبياء والصالحين الذين تحلوا بالوقار. الأنبياء والصالحين نراهم نشوف كانوا يتكلموا ازاي، يتحركوا ازاي، يتصرفوا ازاي. أنا والله حزين، عشان كده كل شيء أرجع لنفس الكلمة، حزين جدا على الإخوة الدعاء اللي في بيطلعوا في الإنترنت والفضائيات الجديدة دي، حزين جدا عليهم. أنا مش عارف، وما حجة إن أنا بعمل كده عشان أجيب الشباب، وأنا كلام يعني في نظر شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا ما كانش هذا لسمتهم ولا طريقتهم ولا أسلوبهم، ونجد أساليب صعبة جدا والحاجات بيعملوها غريبة جدا جدا. يعني أنا والله مالي يعني صلة طويلة أو معلش يعني قدرة على الوصول لأمثال هؤلاء، لكن والله لو في حد من إخواننا كده اللي بيسمعونا لو يعرف يتواصل مع الناس دي، يعني تناصح معاهم، كم من الناس بيسمعوهم وآلاف بيسمعوهم، يعني الدروس بتاعت إخواننا ربنا يحفظهم ومشايخنا، يعني الموقع بتاعنا احنا ده أكتر حد بيتفرجوا عليه الشيخ ياسر برهامي، ما بيجيب لناش ألف ولا حاجة، وإحنا كل واحد فينا بيتفرج له على 10-15-20 واحد بيتفرجوا عليه، هناك الإخوة بآلاف مؤلفة. فأنتم يعني أنا عايز أقول لهم أنتم أولى، تاخدوا الناس ليه الأخلاق والمعاني والحاجات العظيمة العالية، مش تنزلوا بالناس لتحت إلى هذا المستوى اللي احنا عملنا تراجع التراجع الرهيب ده في ناس. الله العفو والعافية.